إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله تعالى بين يدي الساعة بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله وعظموا ما عظمه الله تعالى من زمان ومكان وأحوال وأعمال، واعلموا أن ذلك من تقوى القلوب وإجلال الكبير المتعال. أيها المسلمون، إن مما عظمه الله تعالى من الأزمنة الأشهر الحرم التي أمر الله تعالى أن تعظم وتحترم، إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم، ذلك الدين القيم، فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وفي الصحيحين عن أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. هذه الأشهر الأربعة محترمة ومعظمة في الجاهلية والإسلام، خصهن الله تعالى بالنهي عن ظلم النفس فيهن، فقال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم. وظلم النفس يكون إما بترك واجب أو فعل محرم، فمن ترك واجبا فقد ظلم نفسه، ومن فعل محرما فقد ظلم نفسه. فاحترموا رحمكم الله، احترموا هذه الأشهر وعظموها، فإن ذلك من تعظيم حرمات الله وشعائره. قال الله تعالى: ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وقال عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وقد ذكر أهل العلم رحمهم الله أن لهذه الأشهر خصائص، منها مضاعفة الحسنات والسيئات، فثواب الحسنات يضاعف في كل زمان ومكان فاضل، وعقوبة السيئات تعظم في كل زمان ومكان فاضل. وقد دل على ذلك قول الله تعالى: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وقال تعالى عن حرم مكة: ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ومن خصائصها تحريم القتال فيهن ابتداء. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. وقال عز وجل: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير. وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام. ومن خصائصها أن فيها مناسك الحج وعشر ذي الحجة ويوم عرفة والنحر وعاشوراء. أيها المسلمون، اعلموا أنه لم يرد في شهر رجب فضل معين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: